أمي مثل النهر تجود بعطاء من غير حدود. أمي مثل النهر تجود بعطاء من غير حدود. أمي تعرف أين سأذهب وكذلك من أين أعود. أمي تعرف أين سأذهب وكذلك من أين أعود. إذ زرعت في نفسي ثقة وكما يزرع حقل ورود. إذ زرعت في نفسي ثقة وكما يزرع حقل ورود. أمي يا أمي لا أخفي عن أمي شيئا، أمي عندي خير صديقة، هي تنصحني وتوجهني، أمي رائعة ورقيقة. أمي يا أمي لا أخفي عن أمي شيئا، أمي عندي خير صديقة، هي تنصحني وتوجهني، أمي رائعة ورقيقة. أمي يا أمي أتوجه بالشكر إليها ودعاء الرب المعبود. أمي مثل النهر تجود بعطاء من غير حدود. أمي تعرف أين سأذهب وكذلك من أين أعود. إذ زرعت في نفسي ثقة وكما يزرع حقل ورود. أمي يا أمي أمي بالنسبة لي تبقى في بستان حياتي الأجمل، أروع أنواع الأزهار، بل هي زهرة عمري الأفضل. أمي يا أمي أمي بالنسبة لي تبقى في بستان حياتي الأجمل، أروع أنواع الأزهار، بل هي زهرة عمري الأفضل. أمي يا أمي لو أحتاج لأثبت حبي ففؤادي والروح شهود. أمي مثل النهر تجود بعطاء من غير حدود. أمي تعرف أين سأذهب وكذلك من أين أعود. إذ زرعت في نفسي ثقة وكما يزرع حقل ورود. أمي يا أمي إني أقرأ في عينيها، إن تغضب أو ترضى عني فكما تفهمني أفهمها، عنها أبدا لا أستغني. أمي يا أمي إني أقرأ في عينيها، إن تغضب أو ترضى عني فكما تفهمني أفهمها، عنها أبدا لا أستغني. أمي يا أمي هي من علمنا في البيت دوما لغة الحب تسود. أمي مثل النهر تجود بعطاء من غير حدود. أمي تعرف أين سأذهب وكذلك من أين أعود. إذ زرعت في نفسي ثقة وكما يزرع حقل ورود. أمي يا أمي